حصريا على موقع djkimo.com. كريم الدليل كلي على الزين يعتلي يا أصيل بتكريم الدليلي. لا إله إلا الله. جل ربي بالحلا مكملك بابتساماتك أصيل تجملي يا أصيل حق لك تفرحي يا ضي الحفل انتباهي وكملي. جل ربي بالحلا مكملك بابتساماتك حصريا على موقع DJ Kiel.com.